بمناسبه ايه يا ضنايا؟ عشان اللحمه بتاعت امي. لحمه امك؟ هو بيعمل الدلع امك النهارده بس؟ وقعت اللي جايبينه مش فايته. والنبي يا حاجه ده محضر خير. وحياتك هيبقى محضر بوليس يا حلوه. وليه بس يا حاجه؟ انا هخلي علي كفته يبقى خبر صفحه اولى. طب انا همشي انا بقى يا حاجه. ما يمنحش يا حبيبتي، هبعتهولك لما يجي المفش. والنبي عدلات، والنبي عدلات، فحبتك عدلات. افهميني بس. وحيات حلويات فاتو تفاهم. والله ما ليش دعوه بحلويات الناس. انا ما ليش دعوه ولا بحلويات الخروف. عيني انا بحبتك. انا حاولت. ما اقول لك ايه ده، وكان من الاول. خليك في حالك يا ده كتف، انت على اللحمه وانت ساكت. حاضر يا معلم. ولا اقول لك هند هنا؟ حاضر. يلا يا جدع، مين يقول فشه؟ مين يقول كرشه؟ مين يقول هات؟ محدش يقول حلويات، ما عندناش حلويات. بقى حلويات في دين وحلويات. حلويات. استمعتم إلى حلويات، تأليف أبو المجد الحريري، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، وبمناسبة موسم ذبح القرفان والأضاحي، نبتسم الآن مع هذه الحلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، عن بائع لحمة الراس، بطولة عبد الغني أمر، ومدتها نصف ساعة، من إخراج السيد بدير. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. يا عم جابر اتأخرت ليه النهاردة يا عم جابر؟ معلش يا أستاذ زقزوق، طلباتك زي كل يوم، رغيفين كبد ولحمة راس لص اسماعيل، بس كتر المخلل شوية، ورغيف ليا أنا تصلحه على مزاجك، وما تنساش الممبار والشطة. من عينيا يا أستاذ زقزوق، وأنا ليا بركة إلا أنت. كبد على الله. بائع لحمة الراس على الله. برنامج كتبه محمد عبد الرحمن خليل. على الله. الكاس هنا حبيبي. تتعشى يا ماجد، عمرك اطول من عمري يا عزيز. الراجل ده بيبيع لحمة راس لكن مدهشة فعلا، دي مع الكس بأجنان زي الترمس والخيار اللي عرفنا بيه أني كل يوم. أنا ما لمس يا عزيز، كل شيء بتمنه، تدفع كتير تاخد مزة مظبوط خبيبي. الله الغنى يا سيدي عن مزتكم. اهو ده اللي يخلي الواحد يستمخ. صحيح الله. جيب لنا واحد مخ وطبقين لحمة راس يا أني. خادر خبيبي. الله. مساء الخير معلم مجابر. مساء التماس يا عم ياني، طلباتك. بس يا عزيز عايز واخد مخ واتنين لخمة. المخ موجود بس اللخمة ولا مؤاخذة مش عندنا. يا جيبة معلم كابر، انت بتقول ايه؟ بقول احنا ناس ملحلحين نحب الشغل، يعني ما نعرفش اللخمة. السلام عليك يا جابر، السلام عليك. انت يا ابني نكتة تمام، جاهز اتنين لخمة اوام تاني يا خواجة من عناية. يا عم جابر. ايوه استاذ ازوق. لص اسماعيل بيقول لك اللحمة بتنتش النهاردة، انت غيرت الصنف ولا ايه؟ ابدا والله يا زقزوق. عملها فيا الملعون تاني. معلش يا زقزوق، قول للوسطى ما يزعلش والحكايه دي مش هتتكرر تاني. حاضر. كبد على الله. معلم جابر يا اخويا، قوم بقى، دي الشمس مالت الدنيا. يا شيخة حرام عليكي، ده أنا لسه مصلي الفجر ما بقاليش نص ساعة.

موعد ما نسيش وهو جانا وخبط على بابنا حتى اللي مسافر واللي بعيد سلم وكانه سلام بالكيد حتى اللي مسافر واللي بعيد سلم وكانه سلام بالكيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد على فرحة جديدة وفجر شعبنا سيد لو عدتوا اعياد بلادنا الحلوة لم تنعد والاساس بيته جامد عمره ما ينهد وياما اعياد تفوت عالناس ما تسعد حد لكن احنا عيدنا اصيل جدا ونوع جاي على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد أيام يا نسمة جميلة والشوق نلقى يكتر ويزيد نستنى ونحسب المواعيد والشوق نلقى يكتر ويزيد نستنى ونحسب المواعيد على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد على فرحة يا ليلي يا ليلي

يا أخينا ده ابن أخويا. ونعم ابن أخويا اللي طلبت مدرس يعلمه الحساب. إيه إيه بقى يعني أنا غلطت في الشق؟ الله، هو مش أنت المدرس؟ لا. أمال أنت مين؟ أنا الجزار اللي هيقطع رقبتك ورقبك. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.